الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرس اللهم بالله تبارك وتعالى هو الدرس الرابع من دروس المذاكرة حول كتاب العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونختم اليوم بالله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأساس المركزي اللي قامت عليه العقيدة التدمرية، وهي قضية وتقرير ما يتعلق بفكرة القدر المشترك، وأن بوابة التعرف على المعاني المغيبة والمعاني المتصلة بصفات الله تبارك وتعالى بأسمائه إنما تدرك من خلال إدراك هذا القدر المشترك. والأهم المعاني اللي ذكرناها في الدرس الماضي إن إيش أهم التشويهات والاعتراضات أو الاستشكالات اللي أوردت على هذه النظرية التيمية اللي قدمها في هذا الباب، وذكرنا يعني يمكن أربعة يعني واردات يعني أوردت وناقشناها بالتفصيل، وبقي أحد الواردات الحاضرة إلى حد لا بأس به في الكتابة المعاصرة الناقدة للحالة السنية، ونتداول البحث فيها، ثم ننتقل بالله تبارك وتعالى إلى الأصل الأول من الأصول اللي ذكرها الإمام ابن تيمية في العقيدة التدمرية. المغالطة أو الإشكالية الخامسة والأخيرة هو تطلب التعريف الحدي للقدر المشترك، تطلب التعريف الحدي للقدر المشترك، ان احد الادوات المشاكسة الموجودة في هذا الزمان ان لما تقرر انك تتعقل معنى اليد، معنى اليد الثابت لله تبارك وتعالى من غير ان تتخوض في كيفية هذا اليد، فيورد عليك الطرف المقابل يقول لك طيب عرف لي ما هي هذه اليد التي تعتقد انها من قبيل القدر المشترك، ما هو معنى اليد اللي ينقدح ويخطر في بالك. طبعا واضح السؤال يعني لمن تعقل أدوات السجال والحجاج وغيرها أنه سؤال مغالط، سؤال مشاكس، سؤال مشاغب، سؤال يعني هو لسان حال اللي يطرح هذا السؤال أنه يتطلب منك لون من ألوان التكييف، يعني هو كأنه بيقول ترى المعنى اللي انقدح في ذهنك في نهاية المطاف هو اليد التي تكثر من ملابستها وهي يد الآدم مثلا، يد الجارحة هو المعنى اللي انقدح في ذهنك، وبالتالي هو يريد استخراج يعني منك ما يتعلق بالإقرار والاعتراف بأنك في نهاية المطاف ممثل، في حين أنت تعترف أن صحيح أن أنا أتحصل على إدراك المعنى اليد الثابت لله تبارك وتعالى من خلال المحسوسات المعاينة المشاهدة واستخلاص معنى كلي أتعقل من خلاله معنى اليد المطلقة، فمع اعترافي بأن هذا المعنى قد ينقدح في ذهني والصورة هذه ترتسم في ذهني، لكني أعتقد كذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن هذه اليد التي خطرت في بالي يد الله تبارك وتعالى ليست مكيفة على صورتها. هذه قضية يعني واضحة، وبالتالي تبي تنتقل من حيز اليد المعينة المخصوصة اللي انقدحت في البال إلى إما إثبات القدر المشترك أو إثبات المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى جهة التعريف. فهو في نهاية المطاف المشكلة الأساسية اللي قد تعرض لكثير من الناس فيما يتعلق بجنس من الصفات المتعلقة بالله تبارك وتعالى وبعض صفاته، إنك تجد من نفسك نوع من أنواع الاضطراب، العجز، الحيرة في كيفية يعني تقريب المدلول الذهني الحاضر عندك عند الطرف المقابل، وهذه يعني عملية مشكلة معقدة، وبالتالي يعني قصدي ان لمن لم يعرف ابعاد القضيه قد يستشكل، قد يضطرب، قد لا يحير يعني جوابا متى ما اوردت عليه بعض الانماط، خصوصا الانماط اللي ما تم تداول تعريف لها. يعني عندنا نوع من انواع الاستسهال لما تسال طيب انت تثبت السمع لله عز وجل فايش معنى السمع، فصارت العمليه سهله لان لقنت ان معنى السمع هي مثلا صفة يتأتى بها إدراك المسموعات أو إدراك الأصوات مثلا، فصار سهلة العملية. وبالتالي لو ملكت جواب فيما يتعلق بقضية اليد أو الرجل أو القدم أو العين أو غيرها من المعاني المثبت في حق الله عز وجل سيسهل عليك تقديم الجواب، لكن قد تقع الحيرة لأن ما ورد السؤال ابتداء فما خطر في الباب تطلب تقديم الجواب. طيب خلونا في ظل عناصر معينة نحاول أن نتوصل إلى تحرير موقف شرعي فيما يتعلق بهذه القضية. العنصر الأول هو عنصر مهم جدا اللي هو ما يتعلق بإشكالية اللغة أصلا في أبواب التعريفات عن المعاني المجردة، يعني دائرة المعاني اللي تنقدح في نفوس الناس تنقدح في عقولهم أوسع دائرة بكثير جدا من إمكانيات اللغة لتغطيتها. يعني ليس كل ما يستطيع العقل البشري الإنساني إدراكه من المعاني يلزم بالضرورة أن يكون هنالك لفظة معبرة عن هذا المعنى على جهة المطابقة، وهذه المسألة يعني مما تضيق وتتسع بحسب اللغات، يعني حتى أحد النظريات الفلسفية المتعلقة بالهويات الإنسانية البشرية وأنماط التفكير أن معامل اللغة مؤثر في معامل تفكير الإنسان من جهة يعني أن يجعل يعني يسيطر اللغة في كثير من الأحيان على العقل من جهة أن هي الأداة اللي توصل للمعاني وهي الأداة اللي يعبر فيها العقل عن المعاني. وبالتالي تلاحظ يعني خليني أضرب مثال طريف، يعني بعض الزملاء يدرك أن يعني أحد المشاريع الأخيرة اللي قدمتها في الساحة العلمية كان ترجمة لكتاب اسمه هيروشيما. أحد الالتقاطات الطريفة اللي حصلت بالنسبة لي أن كانت حالة من حالة الحماس أني أبغى أترجم كتاب، فقصة طويلة مختصر القصة أني أفضيت إلى هذا الكتاب اللي هو هيروشيما وقلت بسم الله يلا نبدأ الترجمة. أول صفحة فتحت فيها الكتاب، أول تقريبا كلمة موجودة في الكتاب، اصطدمت في إيجاد مقابل يعني خلنا نقول في العربية مناسب لتلك اللفظة الأجنبية، أن أول عنوان موجود في الكتاب، عنوان الفصل الأول في الكتاب اسمه A Noiseless Flash. A Noiseless Flash الفكرة طبعا لحا أن يعني أحد الظواهر الغريبة المتعلقة بالقنبلة الذرية لما ألقيت على هيروشيما أن اللي كانوا موجودين في هيروشيما في تلك اللحظة يتذكرون جميعهم أنهم قد رأوا نورا مبهرا ساطعا، لكن ما في أحد منهم يتذكر أنه سمع صوتا. هذا يعني أحد المعاني الموجودة في الفصل الأول، فهو عنوان لهذا المعنى في الفصل، فقال لك A Noiseless Flash يبي يقول لك أنه يعني أنه حصل فلاش واضح مدلول الكلمة هذه أنويزر صامت، أن في ضوء مبهر ساطع صامت. زين المشكلة الحين أن طيب ما هو المقابل العربي لكلمة فلاش؟ ما هو المقابل العربي لكلمة فلاش؟ وإحنا مدركين الحين بحكم التقنية والكاميرات وكذا فأنا أعرف شمعة فلاش، بس تبغى تعطي هذا الإيحاء بلفظة مطابقة في العربية، وما كنت راغب أني أركب يعني معنى من لفظتين، أنا أقول نور ساطع ولا نور مبهت، يعني أحس أنه سيفقد وهج العنوان. فجالس أبحث عن الموضوع هذا وأفتش أقرب المدلولات مثلا اللي تخطر في البال اللي هو وميض على سبيل المثال، وميض صامت. لكن كنت أتذكر قول الشاعر اللي كان ينصح لبني أمية أرى خلال الرمادي وميض نار، فتعطيك إيحاء أن الوميض ليس شيئا يعني مبهرا ساطعا يعني. فجالس أقلب الموضوع، وطبعا لحال من حالة القناعة والثقة والطمأنينة والاعتزاز باللغة العربية، فكنت مقتنع أنه مستحيل العربية تخلو من إيجاد مقابل الموضوعين لهذه اللفظة، يعني هذا أحد المحركات وهذا هو موطن الشاهد في الموضوع. أن مثلا لما تأتي إلى تداول العربي لفظة الضوء أو النور ستجد أن فيه طبقات طبقات طبقات طبقات متعددة للتعبير عن أجناس وأنواع من قضية الضوء على سبيل المثال، عن قضية الأحجام، عن قضية الأصوات، عن قضية، فتجد الحين العربي قادر على التعبير عن دقائق الفوارق الموجودة بين المعاني بطريقة يعني قد يعجز عنها كثير من الناس، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على ما يتعلق بقضية التعبير عما ينقذ في الذهن من المعاني. هذا موطن الشاهد. طبعا اللي سويته في الأخير رحت يعني أدور من ضمن المناطق اللي كنت أبحث فيها بطبيعة الحال كتب فقه اللغة، فقه اللغة اللي هي مظنة إيجاد مثل يضع لك عنوان مفردة وبعدين يذكر لك طبقات ما يتعلق بالتعبير عن هذا المعنى. ومن أشهر كتب فقه اللغة كتب فقه اللغة للثعالبي، وفعلا لما فتحتها وبعد أبحث وجدت لفظة يعني إلى حد لا بأس به مطابقة لمدلول هذه الكلمة من جهة العربية، لكن هي في النهاية من غريب اللغة. يعني أذكر أن لو وضعتها لك اضطريت أحط في العنوان كلمة واحد في الحاشية انظر ما أدري شق اللغة الثعالبي وروح أفسرها لأن من وحشي اللغة يعني. وفي الأخير يعني فسرتها وترجمتها بلفظ يعني مقارب للمدلول ليس مطابق للمدلول، عنوان له برق صامت، برق صامت لأنه يعني أكثر تداولا. موطن الشاهد من القصة اللي كنت بعبر أنه وصولي إلى كتاب فقه اللغة يكشف لك أن العربي مملك بدرجات من التعبير عن المعاني لا يلزم بالضرورة أن تكون حاضرة للكل، وبالتالي تستطيع أن تتصور أن في طبقات موجودة بين كل درجتين من المعنى ما لها حتى مقابل، فتضطر أن تقرب المدلول هنا وهنا. يعني مثلا يعني خذوها مثلا في تدرجات الألوان، عندنا درجات مثلا يعني مثلا ناخذ طرف مثلا الأبيض وعندنا اللون الأزرق صح ولا لا، فتلاحظ في أزرق غامق وفي أبيض، وإذا دخل داخل المجتمع النسوي بتلاحظ عندهم درجات ومسميات لألوان معينة، تركوازي يعني تطلع أسماء معينة لتعبير عن درجات صح ولا لا. طيب كم عدد الدرجات الألوان الموجودة ما بين الأبيض وبين الأزرق؟ تلاحظ أن في درجات كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني التكية تزيد الأبيض على الأزرق الغامق جدا اللي يقترب من حالة السواد، تعطيه شوية بيفتح اللون بيفتح اللون بيفتح اللون بيفتح اللون بيفتح اللون بيفتح اللون. المشكلة الحين إن في لون معين بتشاهده، يعني لاحظ عندنا إحنا طبعا هذا طبيعة الرجال كلهم، لو تقول لهم إيش اللون هذا بيقول لك أزرق. أتصور إن العرف هذا على بعض النساء يقول لك لا مو بأزرق، تعطيك تعبير آخر للتعبير عن درجة اللون المطلوبة. فهذا اللي الجزء من إشكالية اللغة من حيث هي أصلا، إن ترى اللغة من حيث هي أصلا المفردات في النهاية محدودة، والمعاني اللي تنقدع في نفوس بني آدم ترى واسعة، وبالتالي هذه أحد جوانب الإشكال فيما يعرض على قضيتنا، خصوصا إذا استحضر الإنسان أن محل التداول اللغوي فيما يتعلق بالمعاني، خصوصا ما يتعلق بالمعاني المجردة. يعني ممكنة الإنسان في التعبير عن القيم المادية، القيم المادية، يعني لما قلت لك طيب أبغى أقدم لي تعريف لهذا الكتاب، جنس الكتاب مش مقطوع العقيدة الدولية، ففي مسارات تقدر تعرفها عن طريق مثلا الحجم، عدد صفحات، إيش ما هو الغرض من هذا الشيء، في مسارات معينة. لكن إذا انتقلت نحس إلى منطقة المعنويات تجد من نفسك صعوبة أكثر في التعبير والإبانة عن المعنى. يعني لو قدرنا وتخيلنا أن ما في إنسان انقدح في نفسه شعور الغضب في يوم الأيام، ستجد من الصعوبة الكبيرة والهائلة بالنسبة لك أن تمرر إليه مفهوم الغضب بمجرد كلمات وألفاظ. ولذا لاحظوا، يعني ما بيقول سذاجة، بس قبح التعريف الغضب الموجود داخل الكتاب المنطقي، لما يقال الغضب هو غليان الدم القلبي لإرادة الانتقام، أنت تحس أن هذا ليس معنى مطابقا، وأنت مدرك أن هذا اللفظ أو هذه الكلمات لو مررت إلى جنس بشري لا يغضب في حياته لن يستوعب يعني مدلول الغضب من هذه الكلمات. ولو كان عنده فهم حرفي يقول لك إيش تقصد غليان دم القلب إنه يحصل، يعني وأنت واضح أنك ما تقصد هذا المعنى الحرفي. ف يعني هذا يعني كمثال، يعني كمثال على قضية صعوبة التعريف يعني المعنويات من خلال أصل أداة اللغة، أن في إشكالية حقيقية موجودة في هذا الإطار. ولذا تجد العلماء لما يتداولون بعض الألفاظ وبعض الكلمات المشكلة، يعني مثلا من أشهر الكلمات الموجودة في كتب الأصول وفي كتب الكلام قضية العلم، يعني تلاحظ المباحث الأولية الموجودة في البابين قضية العلم، فتجد أن اتجاهات، يمكن الظاهر الإمام الجويني ذكر أنه ممكن يحصله 1,000 أو 10,000 تعريف للعلم، يعني كثيرة جدا. وبعضهم يقول أن العلم، يعني تخيل يعني الاتجاهات المتطرفة من الجانبين، بعضهم يقول العلم لا يعرف لوضوحه، وبعضهم قد يقول العلم لا يعرف لغموضه. يعني تخيل العلم ما لدى أن عرفه لأنه واضح جدا، وبعضهم يتطرف الجهة المقابلة يقول لا نستطيع تعريفه لغموضه الشديد. فلاحظ هذه الحين منطقة من المناطق المشكلة، أن ليس كل ما ينقدح في النفس من المعاني من الجواب المعنوي نستطيع أن نقدم له تعريفا. طيب الحين بننتقل إلى حيز أكثر إشكالية، وهي إشكالية التجريد، أن الحين لا تريد تعرف المعنوي من حيث هو، يعني خلنا نقول مقيدا مضافا للآدم مثلا غضب الإنسان، لا الحين تريد أن تجرد هذا الغضب حتى من نسبة لإضافة اللي هي جعلت المعنى ينقدح في نفسك، تبي تجرده وتبغى الآن تعرف هذا الأمر المجرد. لاحظتوا يعني كيف قاعد يتأزم الإشكال، لاحظت كيف قاعد يزيد الإشكالية إشكالية. فهذا أحد المعطيات اللي ينبغي ملاحظتها ومراعاتها، اللي هو قضية حدود اللغة، سعة اللغة، إمكانيات اللغة وما تستطيع أن تقدم لنا أصلا في هذا الباب. الله تبارك وتعالى، وهذا ملحظ عقدي ينبغي التنبه له في جمهور هذه المباحث اللي نتكلم فيها، إن لو لم يتكلم الله تبارك وتعالى بهذه المعاني لما تكلمنا فيها أصلا، يعني لولا أن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الأوصاف لما استجزنا أن نصف الله تبارك وتعالى بها من جهة الأصل. هذا ملحظ. وبالتالي الله عز وجل خاطبنا بهذه الألفاظ، الله عز وجل هو اللي قال إيش، قال ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله عز وجل هو اللي قال تبارك وتعالى مثلا وهو السميع البصير، هو اللي قال تبارك وتعالى الحي القيوم، هو اللي قال تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، هو اللي قال هذه المعاني، وهو تبارك وتعالى العليم بأن إطلاق هذه المعاني في الوحي سيقدح في الذهن معنى من المعاني. جيد، سيقدح في الذهن معنى من المعاني. وجزء من اعتقادنا في القرآن الكريم، جزء من اعتقادنا في خطاب الوحي عموما، كمال هذا الوحي في تأدية هذه المعاني. وبالتالي لا يلزم حتى بالضرورة أن يستطيع الإنسان أن يقدم لفظة تؤدي المعنى اللي أراده الله تبارك وتعالى على جهة المطابقة، خصوصا إذا استحضر الإنسان مثلا على الاتجاه المشهور المعروف خلو اللغة من الترادف، أن اللغة خالية من الترادف. وبالتالي يعني الـ الـ الـ الـ الاستمساك أصلا باللفظ الشرعي اللي قدح المعنى اللي أراده الله تبارك وتعالى منا اعتقاده يعني استمساك شرعي مطلوب، ومطالبتنا بتجاوز هذا العنوان اللي وضع الشارع لهذه الصفة يعني قصارى ما نستطيع أن نقدم في الباب هذا نوع من أنواع التقريب، ولا لا نستطيع أن نقدم معنى مطابقا للمعنى اللي أراده الله تبارك وتعالى. والمعنى طبعا يعني ما هي بالمسألة يعني كما يقال بهذا الغموض أو بهذه الإشكالية، لكن القصد إن, إن, أن الطرف المقابل قاعد يخوض معك في منطقة ويحاول أنه يستخرج منك شيئا هو بالنسبة إلينا كالبدهي، هو بالنسبة إلينا كالبدهي، وهذا يعني بنوضحه يعني يمكن في ملحظ قريب قادم. يعني مثلا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا كمال الوحي وطبيعة لغة القرآن في تأدية المعاني، يقول: ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم، فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه، وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا. هذا أحد المعات المتعلق بهذه المسألة، أنا ترى حتى لو قدرت أن يعبر عن المعنى فترى قصار الأمر أنا قاعد أقرب المدلول المقصود، وليس بالضرورة أن يكون معنى مطابقا. وسبب استمساكنا أصلا بمصطلحات القرآن والوحي هو كمال الوحي وكمال علم الله، كمال قدرة الله، كمال رحمة الله تبارك وتعالى. فكمال علم الله عز وجل وكمال قدرته يجعلنا نطمئن إلى أن الله كامل في الإفصاح عن المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى، وكمان رحمته تدل على أنه سبحانه وتعالى يريد الهداية للخلق وأنه ما يريد التضليل بإرادة هذه المعاني لتخدح مثل هذه يعني المدلولات في ذهن الآدميين. فأول قضية يعني يجب أن نستحضرها اللي هو ما يتعلق بقدرة اللغة من حيث هي على التعبير والإفصاح عن المعاني العقلية المجردة، هذه يعني قضية معينة. فمن الطبيعي أن يقع لون من ألوان الحيرة فيما يتعلق بهذه القضية. القضية الثانية والمسألة الثانية وكلها متممات، يعني واحدة تتمم شوي فكرة موجودة في الفكرة السابقة، ليست كل المعاني الذهنية مما يمكن التعبير عنها بما يزيدها وضوحا، ليس كل المعاني اللي تنقدع في الذهن يستطيع الإنسان الإبانة عنها بطريقة تزيدها وضوحا، لأن يعني مثل ما يعبرون أصلا توضيح الواضحات من المشكلات، يعني إن في نوع من أنواع الصعوبة لما تريد أن تتوغل في منطقة هي بالنسبة إليك كالأمر البدهي. ولذا يعني لو سئل عامة الناس، يعني خلنا نفترض هذا، إذا قلت يد ماشي، هل عامة الناس ينقدح في ذهنهم معنى ولا ما ينقدح معنى؟ ينقدح ذهنهم معنى، لكن هل عامة الناس بالضرورة قادرين على التعبير والإبانة عن هذا المعنى؟ لا يلزم، ان ترى قد يطرأ الإشكال. يعني شو اللي يحصل عند بعض الناس لما تقول له يد، قصارى ما يستطيع تقديمه في تفسير هذا المدلول، انه شو يسوي؟ يروح يشير لي يده، هو يعني واضح انه منقدع في ذهنه معنى معين، لكن يعني زي النوع من انواع الحيرة والاضطراب في تقديم المدلول اللي انقدح في ذهني، وبالتالي لا يصح ان يحاكم. ولذا يعني لاحظ عندنا مدلولات يعني مما يتداول المتكلمين فيما يتعلق بهذا المباحث لا تخطر اصلا للعامي على البال ولا تخطر لغير العامي على بال، وليست بظهور ما ينقدح في الذهن مما يتعلق بهذه المعاني. يعني ايهم اكثر وضوحا، اليد والرجل على سبيل المثال كمعاني، ولا قضية الجارحة، قضية التركيب، قضية الجسمية؟ لأنهم الحين يلزمون، يقول لك ترى المعنى اللي انقدح في ذهنك ترى هو يلزم منه إنه من الجوارح أو من الجسمية أو أن يكون معنى مركبا، في حين هو لما قلت له كلمة يد خطرت في بعده معاني من غير ما يستحضر أصلا هذه المعاني اللي قاعد تردها عليه من أجل أن تدفع هذا المعنى يعني عن عقل الله تبارك وتعالى. فهذه كذلك قضية يحتاج الإنسان أن يراعيها ويدركها. وأصلا ما أخذ الموضوع يعني ما أخذ الموضوع أن أن أن أن يعني صعوبة الإبانة والتعبير عن مثل هذه المعاني هو اللي أحوجت بعض سلف هذه الأمة الصالح، يعني أحد العبارات اللي يستثمرها الطيف التفويضي وهي عبارة مستقيمة وغير مشكلة ولا يقصدون بها مثل سلف قضية التفويض، قولهم تفسيرها قراءتها. لما يقول لك تفسيرها قراءتها، إيش اللي يقصدون تفسيرها قراءتها؟ في لسان حال العبارة يقول لك ترى قراءة هذه الآيات كافية في تحصيل مدلولها، كافية في تحصيل تفسيرها. نوع من نوع العي في الكلام لما تقول لي، لما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد وما خلقت بيدي، نوع من أنواع العي. شو تقول؟ تروح تقول له إيش معنى اليد، إيش معنى اليد؟ إما أن يرد السؤال على جهة المغالطة، أو حقيقة وصل بالإنسان إلى حال من حالة عجمة اللسان بحيث يحتاج أنه يقدم تفسيرا لها. ولذا مثل ما ذكر ابن تيمية قبل قليل في قضية الترجمة، أحد الأدوات مثلا تقدر تقول له تبي تعرف معنى يد، تعرف اللغة الإنجليزية؟ يقول لك إيه؟ يد معناها هاند. طيب شو اللي جعلني أختار هذه اللفظة في اللغة الأخرى كمقابل لهذه اللفظة؟ شو السبب؟ السبب لأن لفظ يد في العربية قدحت في ذهني معنى، صح ولا لا؟ فرحت أتطلب هذا المعنى في لغة أخرى، لغة أخرى. لو لم ينقدح في ذهني معنى من المعاني لما استطعت ولما استجزت أني أنتقل إلى تلك المدلول الآخر. فهذه يعني ملحظ ينبغي يعني ملاحظته وإدراكه، اللي هو قضية الأقوال أئمة السلف. يعني مثلا الإمام مالك في الأثر المشهور لما سألها الرجل قال له إيش؟ قال الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ إيش رد علي مالك في الأثر المشهور؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. يعني هو كأن لسان الحال يقول ترى الأرضية المشتركة الموجودة بيني وبينك أيها السائل، اللي هو قضية أن أنا وأنت ندرك مدلول كلمة الاستواء، لكن يذكر مالك بأن الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومشهور يعني ما ترتب على هذا الأثر، يعني وما أراك إلا صاحب بدعة وجر برجل رجل وخرج من المسجد. طبعا وقت سنقف وقفة يعني إلى حد ما مطولة مع أثر مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى عليه، خصوصا في مبحث الكلام في قضية التفويض وقضية التشابه وغيرها من المعاني المناسبة، وإن كان سيرد له ذكر يعني مبكرا في العقيدة التدمرية في الأصل الأول، لكن أفضل ترحيل لأنه أصلا متضخم الأصل الأول. فعندنا القضية الأولى اللي هو قدرة اللغة من حيث هي، القضية الثانية أن أن أن ليست كل المعاني اللي تنقدح في الذهن حتى لو استطاع الإنسان يتوصل باللغة للتعبير عنها تزيدها وضوحا بالضرورة، خصوصا فيما يتعلق بمجردات. القضية الثانية أن التعبير عن المعنى ليس شرطا في كون المعنى مدركا معلوما. يعني مثلا من المحققات غير ما بيقول غير الشريفة لكن غير الصحيحة في التعامل مع الناس فيما يتعلق مثلا بتقرير التوحيد، مفهوم التوحيد، توحيد العبادة، إن مثلا أو الشهادة، لو سألت عامة المسلمين قلت لهم أنت الحين تشهد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني من لم ينتظم داخل سلك الدرس العلمي العقدي حتى في مجال التعليم العام بحيث أنه يلقن التعريف بدقة، اللي هو قضية أن لا إله الله لا معبود بحق إلا الله، يعبر بهذا التعبير. لو ما تلقن هذا أو نسيه وسألت أشهد أن لا إله إلا الله، إيش بيحاول يسوي؟ بيحاول أنه يبين عن المعنى، وقد يعني يضطر يقول لك واضحة واضحة. فليس من الصحيح دائما أن يحرص الإنسان على التشكيك في الطرف المقابل في معتقده مثلا فيما يتعلق بهذا القضية لمجرد عجزه عن الإبانة والتعبير عن المعنى الموجود عنده. مثل ما ذكرنا في كثير من المعاني، لو سألت كثير من الناس ما معنى القدرة، ما معنى السمع، ما معنى البصر، ما معنى الغضب، ما معنى الفرح، هو يعني هو يدرك ضرورة نفسه إدراك هذه المعاني. وكثير من الناس قد يعجز عن الإبانة والتعبير عن المعنى اللي انقدح في نفسه. طبعا قد يصير العجز نسبي إضافي يعني متعلق بالإنسان المعين وسعة يعني إدراكه للمفردات الذهنية المعبر عن المعاني، هذا احتمال. أو يكون فعلا في إشكالية في اللغة في إيجاد لفظة مطابقة للمعنى اللي انقدح في نفسه. ولذا يعني من الكتابات اللطيفة اللي خرجت مؤخرا كتاب اسمه عبقرية اللغة، كتاب اسمه عبقرية اللغة، كتاب مترجم. الكتاب يعني جانب اللطف اللي موجود فيه انه هو جمع لعدد من مقالات من اصحاب ثنائيي اللغة في العالم، ان انسان مثلا يتكلم الانجليزية والاسبانية، مثلا رجل يتكلم فرنسية والايطالية مثلا والانجليزية وهكذا، ان عنده لغة ثنائية. فتجد ان معاني الحاضرة المتكررة في عدد المقولات ان احيانا يجد ان اللفظ الفلانية في الاسبانية أكثر قدرة على الاستفاء التعبير عن المكنون النفسي الموجود عنده، لما استخدم اللفظة هذه هي المعبرة أكثر، مع وجود لفظة تقابلها بس يجد أن تلك اللفظة ما هي مطابقة تمام التطابق للمعنى اللي يريد الإبانة والتعبير عنه. وهذا يعني يدرك يعني كما ذكرت فعلا ثنائي اللغة. يعني أحيانا أجد لفظة من كثرة الوارد والاستعمال مثلا في الفضاء الأجنبي الغربي للدلالة على معين لفظة معينة، تجد يعني أن يسبق إلى ذهنك اللفظة الأجنبية للتعبير عن المعنى هذا من غير ما تستحضر أحيانا لفظة عربية مناسبة مطابقة لها، قد تكون موجودة لكن أنا ما أعرفها مثلا، أو لا تكون موجودة أو لا تكون موجودة. وهذا يعني أحد الظواهر الموجودة بين اللغات اللي هو ترحل اللغة والاستعارات الموجودة بين أهل اللغات وغيرها من أجل استيفاء المعاني. فعندنا الحين يعني أشبه الثلاثة يعني مسائل يعني تنقل بينها، اللي هي قضية قدرة اللغة في استيفاء المعاني المجردة، قضية أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون اللغة قادرة على الإبانة أكثر مما ينقدح في النفس أصلا، بل أحيانا الاسترسال في بيان الواضحات قد يزيدها إشكالا وغموضا. وهذا معنى بدهي يظهر للإنسان إذا أراد أنه يقرر أو يبرهن أو يدلل أو يوضح ما يتعلق بالضروريات العقلية، مثلا قضية مبدأ أسابيع العامة عدم التناقض على سبيل المثال. لو أراد الإنسان يبرهن وأن يدلل على هذه القضية أو يحاول أن يوضحها، تحس أنه قد يوغل الإنسان في منطقة تزيد الإشكال إشكالا ويزيد الغموض غموضا. فهذا ملحظ. الملحظ الأخير الثالث أن التعبير عن المعنى ليس شرطا بالضرورة على عدم إدراكي، بالتالي احنا ندعي ان حتى لو عجز انا عن الإبانة واتهمتك بالعي ان ترى الكلام واضح، لو كنت عربيا لفهمت الكلام، اكون مصيبا في مثل هذا. طيب، نوع من انواع يعني التوضيح الزائد فيما يتعلق بهذه المسألة حتى ندفع يعني الشنعة فيما يتعلق بها، وما نستقبله الحين هو على سبيل التبرع ليس على سبيل المحققة. يعني احنا ملتزمين بهذه السلف، ايوه، تفسيرها قراءتها، يستطيع الانسان يستبين مثل هذه المعاني من خلال ملاحظة. ولذا يعني انت تخيلوا الان لو اتى مفسر مفسرين مثلا وهذا الواقع اللي حصل، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وظائفه الرسالية عدة وظائف، تزكية الصحابة بطبيعة الحال، لكن الوظيفة الأساسية المركزية اللي هي قضية تبليغ الوحي وبيان الوحي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. لما يجد الإنسان كل الأحاديث اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تبيين الوحي بالذات على وجه الخصوص فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، سيجد أن ترى عدد الأحاديث المروية في هذا الباب ضيق وضئيل جدا. طيب ليش ضاق؟ لأن المعول الأكبر عليه في فهم معاني القرآن الكريم على العربية، لأن الصحابة كانوا مدركين هذا المعنى وما هم محتاجين مفتقرين إلى الإبانة عن جمهور المعاني الموجودة في القرآن الكريم. نعم، قد يطرأ الإشكال في مواضع معينة فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه مميزة الأصحاب. لما تنتقل عن ظاهرة التفسير إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد الإشكال إشكالا في إدراك العربية، فتجد أن في نوع من أنواع التوسع في الإبانة عن بعض المعاني المشكلة. لكن لن تجد مفسرا من زمن الصحابة إلى اليوم لما يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى ممن لم يتلوث بمادة مشكلة في متعلقة في هذا الأبواب، يأتي ما منعك تستثمر ما خلقت بيدي، فيحرص على الإبانة عن معنى اليد في الآية من جنس حرصه على الإبانة عن معنى غاسق إلى وقب ولا الفلق ولا والنازعات غرقا ولا المعاني. ليش الفرق الموجود؟ الفرق أن هذه أشبه البديهي الواضح، اليد واضح ما تحتاج إلى تفسير ويعتبر نوع من أنواع العي اللي تطلب الإنسان لها تفسيرا، بخلاف تلك المعاني. تلك المعاني تحتاج نوع من أنواع الإبانة وإن نوع من أنواع الغريب. يعني هل يتصور أن يعد عين الله يد الله قدم الله من قبيل غريب اللغة اللي ما يدرك له معنى من معاني إلا عبر الأداة التفسيرية؟ هي ليست من قبيل الغريب، ليست من قبيل الغريب. والمؤول إحنا نزعم المؤول يحتاج إلى أشبه القفزة الإيمانية من أجل تجنيب نفسه المعنى الذي يفهمه من الآية، لكن عنده مانع فيريد الانتقال. المفوض محتاج إلى تقرير عقد معين يحمله على دفع الصائل الوارد في النص. يعني إحنا أحد إشكالياتنا أصلا مع دارس الكلامية أن يتعاملون مع الوحي مع القرآن الكريم والسنة ليس باعتباره كتابة هداية تستقى منه هذه المعارف، لا، يتعاملون معه باعتباره مأزقا يحتاج إلى حل. يعني عندهم الأفضل أن الله تبارك وتعالى ما تكلم بهذا الكلام أصلا، لأن على الأقل لو ما تكلم به صرنا في عافية، فلما تكلم به صرنا مضطرين إلى عملية ثنائية، نحتاج أن ندفع هذا الصائل ثم نقرر المعتقد الحق. كنا أول بس نحتاج نقرر المعتقد الحق طبعا اللي يعتقدونه، الحين لا. يعني لو ما قال الله عز وجل ما منعك ما خلقت بيدي، لن يكون عندنا إشكالية أصلا تستدعي الدفع. فلاحظ الحين المأزق الإشكالي. طيب الملحظ الرابع أو القضية الرابعة، نسأل الطرف المقابل ما هو التعريف الذي تتطلبه منه، إيش ماهية، إيش السياق، إيش منهجية التعريف الذي يعني ستقبل به لو سلمناه إليك. هل تقصد بالتعريف الحد الأرسطي؟ يعني تقصد تعريفا على على على على ضوابط المناطق؟ هل تتطلب حدا تاما على اللسان المنطقي لابد يذكر فيه الجنس القريب والفصل القريب؟ أنت تقصد هذا المعنى؟ احنا عندنا أصلا إشكاليات يعني على مستويين. الإشكالية الأولى اللي هو قضية إن, إن, إن وجود مثل هذه الكليات أصلا في الخارج، الجسم الجنس والفصل، وإنه مركب أصلا يعني عند المنازع فيما يتعلق بهذا. ثم عندنا أصلا منازع في إمكانية أن يكون الحد موصلا للتصورات. يعني أنتم مدركين إن المنطق يدور حول قضية التصور والأمر التصديقي، والتصور إنما يتوصل إليه عن طريق الحد أو القول الشارح أو التعريف، والتصور عن طريق البرهان أو الحجة أو الدليل، يعني مسميات معنى واحد. فإحنا ننازع أصلا يعني قصارى ما يمكن أن يقدم الحد المنطقي اللي هو تمييز بين الأشياء، شيء اللي يدخل في هذا الإطار وشيء اللي يخرج عنه، من غير أن يعرف ماهية الشيء لمن لم يكن متصورا له أساسا. ومعروف يعني كلام الردع المنطقيين وكذا، وفي كتاب الشيخ سلطان العميري عن الحد الأرسطي كتاب مفيد ونافع جدا فيما يتعلق بهذا الإطار. فبس موطن الشاهد الحين لما تطالبني بتعريفي بوضع تعريف لليد، إيش اللي تقصد بتعريف اليد؟ هل تطالبني بوضع تعريف على أصول الحد المنطقي؟ فأنا أقول لك لا أستطيع، هذا رقم واحد. ولو قدمت لك إياه لكان مشكلا على أصولي. هل تتطلب اللي هو التعريف المعجمي؟ ان نروح نفتح مثلا القاموس المحيط الفيروزبادي واللسان العرب لابن منظور او من القواميس المعجميه، يعني انت تطلب تعريف اني اروح، يعني انت طالبني الحين ان افتش في كتب المعاجم واتطلب منها تعريفا اقدمه لك؟ سيقع الانسان في اشكاليه لو خاض هذا المخاض، لان كثير من التعريفات الوارده في مثل هذه الكتب انما روعي فيها اللي هو ايش، روعي فيها التحقق الخارجي المتعلق بالمخلوقين، يعني هذا يعني لن يستقيم. وبعض المعاجم تؤكد الانطباع اللي كان موجود عندنا ابتداء، بالذات إذا رجع المعاجم اللغوية المتقدمة مثل كتاب العين للخليل ابن أحمد، تجد لما يريدون تعريف بعض القضايا يعرفونها بإيش، بضدها. مثلا لما يقول لك الحي معناه إيش، هو ضد الموت. ولما تأتي إلى بعض المصطلحات مثلا قضية اليد يقول لك إيش، يقول معروفة ومؤكد الانطباع الموجود عندنا. وبالتالي يعني إما أن المعجم سيكشف عن رؤية إحنا تبناها في هذه القضية أن ما تستدعي أصلا وضع تعريف لها، أو أن التعريف اللي موجود فيها هو تعريف صحيح من حيث تعلقه بالنسبة للإضافة مثلا للآدمي، من غير أن يكون تعريفا منطبقا على الله عز وجل. وأصحاب المعاجم ما راعوا هذه قضية وملحظ مهم، ما راعوا يعني إيراد المعاني الموجودة في معاجمهم على طريقة إيش التجريد، وعلى طريقة كليات، وعلى طريقة الإطلاق. يعني ما يعني مراعى فيها قضية الإضافة، مراعى فيها قضية الإضافة، وبالتالي يحتاج أن يتنبه الإنسان لهذا المعنى. طيب الملحظ الأخير يعني المتعلق بهذه المسألة، هل يمكن طيب يعني الإبانة عن المعنى المشترك؟ هل يمكن الإبانة عن القدر المشترك؟ هل يمكن الإبانة عن المعنى المتواضع، عن ذلك الكل الذهني الذي يتطلبه صاحبنا ولا لا؟ هل يمكن ذلك أم لا؟ هذا يعني وتلاحظون الحين تدرج الحديث إن أنا أريد التأكيد إن ترى نحن لسنا مطالبين بهذه القضية ابتداء، لكن اللي بنقدمه في هذا الباب هو نوع من أنواع التنزل على سبيل التبرع للطرف المقابل من أجل دفع هذه المشاكسة لا أكثر. وإلا حالنا مثل ما ذكرنا من الحال السابقة إن هذه معاني بديهية واضحة لا تستدعي كثيرة يعني معالجة في تطلب الإبانة عن المعنى. الأهم ما يهمنا يعني أو الضابط أو المعيار اللي إحنا نراعيه في وضع التعريف اللائق المناسب لهذه المعاني الكلية للخصم أن نقدم تعريفا يميز الصفة في نفسها وتميز هذه الصفة عن غيرها. هذا الجانب المهم، أن يجعل للصفة معنى مميز من حيث هي، ويتميز هذه الصفة عن غيرها من صفات مطلقا اللي هو المعنى. ولذا لو طلب مني ويقول يعني وخلنا نقربها حتى من جهة الإضافة، يعني ان قد يصعب على الانسان ان يقدم تعريفه من حيث الاطلاق. واذا جت يحاقق ويهاجمك يقول لك اثبت لي ايش معنى اليد المثبت لله عز وجل عندك، ايش معنى اليد المثبت لله تبارك وتعالى عندك، مش حتى مجرد المعنى المطلق اللي تطلبه. هب ان سالك هذا السؤال فنستطيع ان نقدم اجابه يعني تجعل اليد مميزه من حيث هي متميزه عن غيرها. وبأورد عباره ذكرها ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن ابن الزاغوني وما تعقبها ابن تيميه بشيء، تبين عن هذه المنهجيه، تبين عن منهجيه ان يستطيع الانسان ان يقدم تعريفا يكشف عن بداهه هذه القضيه من غير ما يوغل كثيرا في الابانه عن معاني زائده. يقول ابن الزاغوني: واليد المطلقه في لغه العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها اثبات صفه ذاتيه للموصوف لها خصائص فيما يقصد به، وهي حقيقه في ذلك كما ثبت في معارفهم الصفه التي هي القدره والصفه التي هي العلم، كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياه وغير ذلك. وهذا هو الأصل في هذه الصفة، وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك. فتلاحظ الحين يعني أن لما تذكر هذا الكلام الطرف المقابل شو يصير في الطرف المقابل؟ يصير في حال من حالة الحيرة، وجزء من الحيرة المنعقدة بسبب تقديم هذا الجواب أنه هو الجواب مستقيم والجواب صحيح، والجواب هو من جنس ما قاعد تطلبه مني من المجردات، يعني جالس أحاول أن يقرب المدلول. قاعد يعني اللي بيقوله ابن الزاغوني ترى اليد هي صفة للموصوف، وهذه الصفة تتباين غيرها من صفات الله تبارك وتعالى، فإحنا مدركين أن العلم الله عز وجل غير قدرة الله عز وجل، أو العلم غير القدرة، ونقدر نجري هذا الأمر على بقية صفات الوجه، ترى غير اليد غير السمع غير البصر، مدركين هذا المعنى. ولما نذكر هذا المعنى ترى نحن نلتزم بمدلول هذه اللفظة في العربية من غير أن ننقل هذه اللفظة من دائرة كونها حقيقة لدائرة كونها مجازا، ماشي؟ طبعا بنقرب المدلول على سبيل التبرع بما هو أكثر من ذلك. يعني عندنا جملة من المسالك اللي يستطيع الإنسان أن يقدم من خلالها أو ينحت تعريفا مناسبا للصفات كل بحسبه. مثلا المسلك الأول ببيان الضد، ببيان الضد، وهي أحد المسالك المعبرة عن فهمك لمعنى. يعني لما تقول مثلا لما تسأل ما حياة الله عز وجل، ليش تقصد بصفة الحياة؟ فتقول هي ضد الموت. طيب ليش اخترت الموت؟ اخترت الموت لأنك مستبين معنى الحياة، فأوردت لفظة عربية مناسبة تقع على الضد من هذه اللفظة. طيب لله أفرح، ايش معنى فرح الله عز وجل؟ فتقول الفرح ضد الحزن. زين، قدرة الله عز وجل القدرة ضد العجز. هذه احد المسالك في استخراج المعاني. احد المسالك كذلك التطلب المرادف، تطلب المرادف. المرادف قد يكون متطلبا من خلال الوحي كتاب السنة، او من خلال عبارات سلف الأمة الصالح، او تصرفات الأئمة الأكابر. يعني خذوا أمثلة مثلا في القرآن الكريم، مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، ايش معنى المجيء؟ ايش من الألفاظ المناسبة للمجيء؟ الاتيان، والاتيان لفظة ثابتة لله عز وجل في كتاب السنة، فيجي الإنسان من نفسه جسارة أن يفسر هذا بهذا. ولما نقول مرادف يستحضر الإنسان أن المرادف لا يلزم منه التطابق، لا يلزم أن يكون معنى مطابقا. وجاء في سياقات قرآنية تعبير عن المجيء، وجاء في سياقات قرآنية أخرى تعبير عن الاتيان، وبالتالي الاتيان لو استبدلت بلفظة المجيء هنا لقربت مدلول المعنى، لكن لفظة الاتيان في سياقه هي الأوفق والأحكم والأفضل. جيد. مثلا لما يأتي الإنسان مثلا إلى قضية العبارات السلف، مثلا مشهور الكلمات السلف في تفسير صفات الله عز وجل الاستواء مثلا، فتجد أن عبروا عنه بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فهذا مثلا أحد وإحنا مدركين أن الاستواء ليس هو العلو فقط، ليس هو العلو فقط، هو علو خاص بدليل من صفات الله عز وجل ذاته العلو المطلق على كل الخلائق. فلما يعلو على العرش هو لا علو عليه بعلوه الذاتي المتحصل قبل أن يستوي عليه، لا، في نوع من أنواع الاستواء أو العلو الخاص انقدح. طيب ليش اخترت لفظة العلو؟ هو للتعبير، أن ترى الاستواء معناه أنه يعلو على الشيء. مثلا استوى الملك على العرش يعني على العرش، بس ترى على العرش ليس مطلق العلو، لا، في معنى زائد موجود فيه، بس هو يريد أنه يقرر مدلول هذا المعنى. الإمام الطبري على سبيل المثال لما يأتي إلى بعض الصفات الواردة في القرآن أو واردة في السنة وكذا، نفس الشيء يسوي، يعني يقول لك النزول الله عز وجل، فتجد أنه يعبر عن النزول بالهبوط، يعني على سبيل المثال ينزل يهبط، أو مثلا عبر بالسخط عن الغضب، وعبر عن اليد بالكف، وعبر عن الكلام بالنطق مثلا وغير ذلك. هذا مثلا جاري في لسان الإمام الطبري يعني رحمة الله تبارك وتعالى. فمسلك من مسالك أنه يتطلب الإنسان مرادفا دالا على المعنى، مرادفا يدل على المعنى المقصود أو يطابقه. احنا مدركين أن اليد ليست مطابقة لمفهوم الكف، والكف ثابت لله تبارك وتعالى واليد ثابت لله عز وجل، بس إذا أصررت عليه وحاصرتني فبقدم لك لفظة وأقول لك ترى هذه اللفظة لمجرد تقريب المدلول، لتقريب المدلول المقصود، وليس هي معنى بالضرورة مطابق لي المعنى اللي انقدح في نفسي أو مطابق للأمر لشيء في نفس الأمر. أحد المسالك وهي أهم يعني المسالك، وهو مسلك بقفيكم يعني من خلال المناقشة والمحاور والمساجة، المسلك مؤذي للطرف المقابل لما تورد عليه، اللي هو ذكر الصفة وذكر ما ذكر لهذه الصفة من المعاني والأحكام والأثار الموجودة في الكتاب والسنة. ذكر الصفة ثم توضيح هذه الصفة من خلال إيراد المعاني المثبتة لهذه الصفة من خلال القرآن الكريم. واضح أن المعاني الواردة في القرآن وفي السنة النبوية لهذه الصفة هي معنى مناسب لهذه الصفة من جهة المطلق أو من جهة المعنى الكلي أو من جهة القدر المشترك. يعني خذوا على سبيل المثال لو سئلت عن معنى اليد، شو تقدر تقول؟ تقدر تقول يد الله تبارك وتعالى هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ماشي، وهذه الصفة يتأتى بها القبض والبسط، زين، لأن ورد في القرآن ورد هذا المعنى في حق الله عز وجل، وأن الله عز وجل اختص بعض مخلوقاته بالفعل أو بالخلق بها، ماشي، ولله تبارك وتعالى يدان وكلا يديه تبارك وتعالى يمين، زين، ايوه، وذكر في سياق اليد ذكر الكف وذكر الأصابع، وأن الله عز وجل يضع المخلوقات وكذا على الرواية في الحديث على أصابعه. لاحظ الحين أنت قاعد تذكر المعاني الواردة في الوحي، ما قاعد تتجاوز شيئا من معطيات الوحي، ومن خلال ذكر هذه المعاني قاعد تؤكد المعنى الحقيقي المثبت في حق الله تبارك وتعالى، من غير أن يتحصل الخصم منك على تجاوز يلزمك من خلاله على قضية التجسيم. ويستطيع الإنسان مثلا أن يقيم، لو سألت إيش وجه الله عز وجل، فتقول وجه الله سبحانه وتعالى إيش هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تكون مقابلة للعبد في حال رؤيته تبارك وتعالى، وهما يلتذ بالنظر إليه وهو من أعظم نعيم أهل الجنة، لاحظتوا، وعلى وجه سبحانه وتعالى سبحات لو كشفها لأحرقت ما يمتد إليه بصر من خلقه. فتلاحظ الحين قاعد تذكر ذات المعاني الموجودة، وهي معاني زي ما ذكرنا قاعد تقرر وتؤكد المعنى الحقيقي المثبت في حقه تبارك وتعالى. ويستطيع الإنسان أن يجري هذا المعنى في غيره من الصفات، يعني القدم، قدم الله تبارك وتعالى أو رجله سبحانه وتعالى فيها، تقدر تقول صفة من صفات الله عز وجل، يضعها الجبار تبارك وتعالى على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي وكفاني، تحط نقطة يعني لحط القصد من الموضوع. طيب ممكن يورد عليك اعتراض الطرف المقابل ويقعد يوغل من أجل أن يوقع في فقه التشبيه أو فقه التجسيم أو فقه التركيب أو غيرها من المعاني، فيقول مثلا أنت لما قلت اليد، يد الله عز وجل هي التي يتأتى بها القبض والبسط، ماشي، إيش تقصد بالقبض والبسط؟ يعني لاحظ نفس الإشكال اللي استدعى أن يسألك عن قضية اليد، يريد أنه يقول إيش تقصد القبض والبسط. فأنت إيش تقدر تقول في الحالة هذه؟ لاحظ عندك مسلكين، المسلك الأول اللي هو إيش؟ التعويل على البداهة، قطع الموضوع، التذكير بأن اللي قاعد يقدمه أصلا في هذا الباب نوع من أنواع التبرع، ماشي؟ وتؤكد هذا المعنى أن الخصم لا يستطيع التزام به، لأن سيلزم من ذلك التسلسل. يعني الخصم مثلا إذا كان أشعريا وقلت له ما معنى طيب سمع الله عز وجل، فيقول لك السمع هو إدراك الموجودات. أنا الحين ما لن أتوقف مع إشكالية الموجودة، فأقول لك إدراك، فأروح أقول لك طيب إيش تقصد بالإدراك؟ هب إن جاب لك مدلول كلمة إدراك، أنت تستطيع بلين أن تورد عليه نفس القضية. فتلاحظ حين أن لا نريد الوقوع في فخ التسلسل، كل ما أورد عليه قضية معينة وأنت مدرك، يعني أنت مدرك لما سألتني عن اليد أنت وأنا تعرف ما المعنى الذي أريده، بس أنت تريد استخراج مني لفظة تثبت التسلسل. لما جبت الكلام ما يثبت هذا المعنى، رحت سألتني طيب إيش القبض والبسط؟ نفس الفكرة اللي عولت عليه السؤال بقضية اليد ترى حاضرة في قضية القبض والبسط. ومع ذلك تقدر بذات المسلك السابق تورد عليها تقول القبض والبسط هي صفة وصف الله عز وجل بها يده، فيقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة على السماوات زين ويهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. لكن هو فكرة المعاندة والاسترسال في طرح السؤال لا شك أنه لن يفضي بنا إلى مطلوب كما يقال. فالقصد أو خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذه الإشكالية أن لما يطلب منك التعريف الحدي يحتاج الإنسان أن يستحضر عدة قضايا. أول قضية اللي هو قضية يعني الإشكاليات المتعلقة باللغة والتعبير عن المعاني، وأنه ليس من الصحيح التعويل على فكرة عجز الإنسان عن الإبانة عن معنى من المعاني أن في دلالة على عدم إدراك لهذا المعنى أن الجهة مفكة، ويؤكد إيش المنهج الذي تريد أن نسير فيه على قضية التعريف. الحد الأرسطي ليس منهج مناسبا، التفاسير المعجمية لا يلزم أن تكون مناسبة، لاحظ مو يعني قد تكون وقد بس ما يلزم. وأحد أفضل المسالك المتعلقة بهذه القضية عدة مسالك موجودة في لسان أهل العلم، إما ببيان الضد أو ببيان المرادف أو ببيان الصفة مع ترتيب الأحكام والأثار والإلزامات الموجودة في نصوص الشارع على هذه الصفة، ويكون ذلك كافيا. ولا بد أن يستحضر الإنسان اللي هي القاعدة المنهجية الكلية الحاكمة لهذه المعاني اللي هو قصة إيش أن تفسيرها قراءته. يزيد بن هارون يعني رحمة الله تبارك وتعالى عليه له عبارة يقول فيها من آمن بهذه الصفات على خلاف ما يقع في قلوب العامة فهو جهمي، أو ما آمن بالعلو على خلاف ما يقع في قلوب العامة، أو ذكر يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ويزيد بن هارون من أئمة السلف الأكابر، يعني الخليفة المأمون لما أراد أنه يعني يعدن القول بفتنة خلق القرآن، يعني أنه كان يقرر في مجالس المأمون قضية خلق القرآن الكريم، وأخذت يعني فترة زمنية إلى ما ألزمت الأمة، إلى ما أعلنت الفتنة، إلى ما امتحن العلماء، جاءت فترة زمنية. خلال الفترة هذه لما كان يتداول هذا داخل بلاط المأمون بينه وبين المعتزلة ومناقشات في هذه القضية، فأحد المعتزلة كان يحاول يضغط على المأمون يقول له ليش ما تعلن هذا الحق في الناس، إذا كان حقا يدعى الناس إليه فليش ما نلزم الناس بهذا المعتقد. فقال المأمون قال إني أكره إذا قلت هذا الأمر للناس يرد علي يزيد بن هارون. حتى يعرف الإنسان مقام هذا الرجل في السنة، يقول أخاف أنه يرد علي يزيد بن هارون فتقع فتنة، وأنا أكره الفتنة أن لو تكلمت وترد علي يزيد بن هارون سيقع اضطراب، ستقع فتنة بين الناس، وأنا أكره الفتنة، ما ودي أن يحرك ساكن هذا إلى يزيد بن هارون. فالرجل هذا قال أنا أكفيك يزيد بن هارون، أنا اللي أقنع يزيد بن هارون بالقضية. فذهب إلى يزيد بن هارون فعرض عليه الموضوع أن أمير المؤمنين يريد كيت وكيت وكيت من إلزام الناس بقضية خلق القرآن الكريم، فقال كذبت، أمير المؤمنين لا يأتي الناس بما لا يعرفون، لكن إن شئت يعني أتي بكرة في المكان هذا ونجمع الناس وتعرض عليهم الموضوع اللي طرحت عليه. فقال نعم. فجاء اليوم الثاني وفعلا لما اجتمع الناس قال أمير المؤمنين يريد أن يدعو الناس أو يلزم الناس بخلق القرآن الكريم، فرد عليه يزيد بن هارون بذلك المحفل وذلك المشهد كذبت، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفون. فالرجل يعني سمع الكلمة ورجع المأمون فقال ما قال لك، فبين له القصة والحكاية، قال إنما يتلعب بك. يعني إيش اللي حصل الحين؟ أنا غرضي بيقول للمأمون أنا غرضي من عدم إعلان الموضوع هذا إن لا يعلن موقفا مضادا يزيد بن هارون. اللي حصل إن أشبه إيش الضربة الاستباقية، إن حصن الموضوع قبل ما يخطو، يعني يبي يوصل رسالة المأمون، شفت المعنى اللي أنت متخوف من أجله زين، لا اطمئن ان هذا التخوف هو الواقع الان، ليس امرا يحتمل ان يكون واقعا. لاحظ وامام كبير يزيد، ومن العجائب والغرائب لاحظ يزيد بن هارون مع هيبه المامون له وعدم اعلانه القول خلق القران الا بعد وفاته، كان يزيد بن هارون يهاب مين؟ يهاب احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، مع كون يزيد اسن هو شيخه وأسن منه، يعني حتى في أحد المجالس فيه دعابة يزيد فكان يضحك ويمازح وكذا، فدخل أحمد وما لاحظ يزيد بن هارون هذا، ثم لاحظ فعتب على التلاميذ إذا لم ينبهوا بحضور أحمد بن حنبل، يعني هيبة له، يعني هذا يعني شيء سريع. هذا يعني بعض هذا أهم يعني ما يتعلق بالمبحث السابق وهو فكرة القدر المشترك.